بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين إذا أدخلهم ربهم جنات عدن التي وعدهم لا يسمعون فيها، أي في الجنات المذكورة، لغوا، أي كلاما تافها ساقطا كما يسمع في الدنيا. واللغو هو فضول الكلام وما لا طائل تحته، ويدخل فيه فحش الكلام وباطله. ومنه قول رؤبة وقيل العجاج: ورب أسراب حجيج كالظم عن اللغى ورفث التكلم، كما تقدم في سورة المائدة. والظاهر أن قوله إلا سلاما استثناء منقطع، أي لكن يسمعون فيها سلاما، لأنهم يسلم بعضهم على بعض وتسلم عليهم الملائكة، كما يدل على ذلك قوله تعالى: تحيتهم فيها سلام، الآية، وقوله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، الآية، كما تقدم مستوفى. وهذا المعنى الذي أشار له هنا جاء في غير هذا الموضع أيضا، كقوله في الواقعة: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقد جاء الاستثناء المنقطع في آيات أخرى من كتاب الله، كقوله تعالى: وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، الآية، وقوله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وكقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، الآية، إلى غير ذلك من الآيات. فكل الاستثناءات المذكورة في هذه الآيات منقطعة، ونظير ذلك من كلام العرب في الاستثناء المنقطع قول نابغة ذبيان: وقفت فيها أصيلالا أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحدي، إلا الأواري لأيا ما أبينها، والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلدي. فالأواري التي هي مرابط الخيل ليست من جنس الأحد. وقول الفرزدق: وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله. وقول جيران العود: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. فالسنان ليس من جنس الخاطب، واليعافير والعيس ليس واحد منهما من جنس الأنيس. وقول ضرار بن الأزور: أجاهد إذ كان الجهاد غنيمة، وللله بالعبد المجاهد أعلم، عشية لا تغني الرماح مكانها، ولن نبل إلا المشرفي المصمم. وبهذا الذي ذكرنا تعلم صحة وقوع الاستثناء المنقطع كما عليه جماهير الأصوليين، خلافا للإمام أحمد بن حنبل وبعض الشافعية القائلين بأن الاستثناء المنقطع لا يصح، لأن الاستثناء إخراج ما دخل في اللفظ، وغير جنس المستثنى منه لم يدخل في اللفظ أصلا حتى يخرج بالاستثناء. قال المؤلف رحمه الله: